بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 34 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، حور مقصورات في الخيام. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: الحور جمع الحوراء، والمقصورات المحجوبات، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج، والمرأة في مكثها في بيتها تؤجر أجرا كبيرا وتخدم البيت التي هي فيه، وتؤجر على كل شيء تقوم فيه من طبخ وكنس ومسح ونحو ذلك، وتنشئ نفسها على تعلم كتاب الله تعالى. وقد ظهر في هذه المدة قنوات عديدة لتعليم النساء التجويد، قنوات متعددة عليها أخوات فضليات يقمن بتعليم الأخوات تجويد القرآن بطريقة سهلة جيدة نافعة. فالمرأة في مكثها للبيت تحتسب الأجر في مكثها، وتحتسب الأجر في عملها، وتنشئ نفسها إنشاء فاضلا على العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، وتحذر الأشياء المحرمة التي دخلت البيوت التي تدخل الإثم على الإنسان، من الخيوط العنكبوتية والقنوات الفضائية والخطوط الأثيرية، فيبتعد الإنسان عن الفتن ويسعى لتكميل نفسه لأجل تكميل غيره. فالمرأة أم كانت أو بنت أو أخت، بها حاجة ماسة أن تصون نفسها عن الحرام وأن تهيئ نفسها لأجل إنشاء أسرة صالحة، وهذا لا يتم إلا بالمجاهدة. إذن احتساب الأجر في هذه الأمور لأجل الترقي بالتوبة والعبودية. ثانيا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالة، أي أنها تقع لا محالة، أو لقرب وقوعها، يعني هذا تفسير آخر، أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. طبعا هو السبب الأول، هذا هو الرئيس، وهذه تأتي من ضمن المعاني، ولكن يوم القيامة سيقع لا محالة، وهو من رحمة الله تعالى بعباده، يجاد العبادة على كل عمل، ويسأل العباد عن كل نعمة. فالسعيد الذي يسعد في تلك اللحظات حينما يستعد في حياته دواما، فيخاف ربه فيؤدي الطاعات، ويخاف ربه فينتهي عن المحرمات، ويخاف ربه إذا وقع في ذنب جعل عنده قفزة يقفز بها إلى الأعمال الصالحة والندم والتوبة والخضوع إلى الله تعالى. إذن يوم القيامة واقع لا محالة، فعلى الإنسان أن يستعد جميع الأيام لأجل هذا اليوم. ثالثا، خافضة الرافعة. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله: تخفض أقواما إلى النار، وترفع آخرين إلى الجنة. وتأمل في الدنيا، يرتفع أناس كثيرون اختبارا وامتحانا وابتلاءا، ولكن يوم القيامة لا يرتفع عند الله إلا من ارتفع عن المحرم في الدنيا وأقبل إلى الله تعالى بالطاعة. يقول: تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين. ولذلك على المستضعف أن يصبر وأن يحتسب وأن يكون على ما يحبه الله تعالى، لأن في القيامة يجازى الإنسان عن كل شيء، كل أذى تؤذاه وكل حق يذهب منك سوف تجده يوم القيامة. فعليك أن تكون على ما يحبه الله وأن تكون صابرا محتسبا، فحينما تتيقن هذا يقينا لن يشق عليك أمر من أمور الدنيا، بل ستجد نفسك مطمئنا. تصبر في أول أمر، تتذوق مرارة الصبر، ثم لما تعتاد على الصبر والاحتساب سوف تجد سعادة، ثم تجد نفسك ترتاح للغاية في مواطن القضاء والقدر. رابعا: والسابقون السابقون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: من سابق في الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. تأمل هذه الكلمات الجليلة من الحافظ ابن كثير، وتأمل أن حينما أنقل عن أحدهم وأقرأ في هذا الكتاب أذكر قوله وأترحم عليه، حتى نعلم أن العمل الذي يتركه الإنسان عملا صالحا ينتفع منه الإنسان، بل يجلب له الترحم والدعاء. وهكذا يحرص الإنسان أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. يقول: من سابق في الدنيا وسبق إلى فعل الخير، يعني سابق أي سابق في الطاعات، وسبق إلى فعل الخير أي سبق غيره إلى فعل الخير، كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة. تأمل هذا في البيت، حينما يطرق الباب فتسارع تفتح الباب. تأمل هذا في البيت، حينما الأبوان يطلبان شيء ثم تسارع أنت لتلبية حوائجهم. وهكذا كلما سابق الإنسان في الطاعة سبق غيره عند الله تعالى. يقول: فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا من رحمة الله تعالى، بل إن الله تعالى يعطي على الحسنة 10 حسنات، إلى 70 حسنة، إلى 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة. ولذلك الصوم، ونحن في شهر الصوم الآن، ربنا جل جلاله هو يجازي عباده بالصيام على حسب ما يجد من الإخلاص والتألف لله سبحانه وتعالى، فيعظم أجر الصائم عند الله تعالى. يقول: وكما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. خامسا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيره، أي من الأمم السابقة، وقليل من الآخرين. وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها. فنحن نعلم أن الصحابة قد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاهدوا في الله حق جهاده، وقد بلغوا لنا هذا الدين، فلهم المنزلة الكبرى. يقول علينا وعليه رحمة الله هذا السعدي صاحب هذا التفسير الجليل، يقول: لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق. لما تعلم أن المقربين إلى الله هم خواص الخلق احرص أن تكون من المقربين. سادسا: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: ولما كان الجمع إذا كثر كان ظهور بعض أهله إلى بعض، أعلم أن جموع أهل الجنة على غير ذلك، فقال: متقابلين، فلا بعد ولا مدابرة ولا ينظر بعضهم إلى قفا بعض ولا يكره بعضهم بعضا. تأمل في الدنيا قد يحصل بعض المناثرة، ولكن في الآخرة لا تجد أي شيء يكدر الخاطر في الجنة. سابعا، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم. طبعا هذا أدب في الجنة، وهذا شرح واقع حال، وفيه السعادة، وفيه تعليم نتعلم كيف نتأدب مع الآخرين في هذه الدنيا الفانية. فإذا حصل هذا الأدب في هذه الدنيا الفانية انتفعنا منه في تلك الدار الباقية. معاني الكلمات: خيرات، زوجات طيبات الأخلاق، حور نساء بيض حسان، مقصورات مستورات مصونات، يطمثهن يطاهن، رفرف خضر وسائد ذوات أغطية خضر، وعبقري فرش وبسط، رجت حركت، وبست فتتت، ثل جماعة كثيرة. موضونة منسوجة بالذهب. إذن في هذه الآيات بيان حال الجنة، وفي ذلك ترغيب لأجل أن يعمل العامل العمل بالآيات. أولا، سل الله علو درجتك في الآخرة خافضة رافعة. فالإنسان يسأل ربه علو الدرجات، ولذلك الناس يخرجون من النار إلى الجنة برحمة الله، لكن في الجنة المراتب على حسب الأعمال، وهذا يدفع الإنسان أن لا يفرط في شيء من الأعمال الصالحة. ثانيا، كن أول من يدخل المسجد لإحدى الصلوات الخمس لهذا اليوم والسابقون السابقون. فأنت لما تقرأ تعمل. ثالثا، كن أول إخوانك تقبيلا لرأس والديك لهذا اليوم والسابقون السابقون. فبعض من يسمعون الآن والداه على قيد الحياة، فيسارعون بالطاعة وإدخال السرور إلى والدهم، وبعض من يسمع الآن قد انتقل والدوهم إلى الدار الآخرة، إلى البرزخ، والقبر أول منازل الآخرة. وهذا أيضا يسير على ما يحبه الوالدان ويسعى بالدعاء لهما. فتأملوا أن الحياة فرص، وعلى الإنسان أن لا يقصر في فرصة تقربه إلى الله. التوجيهات: أولا، عظم أهوال يوم القيامة خافضة رافعة. فأهوال يوم القيامة شديدة، وعلى الإنسان أن يجد بالعمل الصالح لأجل أن يخف عنه تلك الشدائد. ثانيا، فضيلة المسابقة لفعل الخير والسابقون السابقون. ولذلك أنت تجد كل طريق من طرق الدنيا في قيادة السيارة له سرعة محددة، لكن الطريق إلى الآخرة ينبغي على الإنسان أن يسابق غيره، لأن المنازل عالية عند الله تعالى. ثالثا، الجزاء من جنس العمل والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن السبق إلى الطاعات سبب إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.